أحسن ما يكون أن نأمره بما أمر به رسول الله بما أرشد إليه رسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن نقول له قل أعوذ بالله من الشر الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي غضب قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشر الرجيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.